لأنه شغل يعلم بالمجنون. المجنون إذا قلنا له لا يعقل فهو لا يعقل أمور كثيرة، إلا أن عنده نوع جديد. مجنون يحس بالجوع والعطش ويخاف وقد يحب ويكره، عنده نوع تمييز. حتى البهائم عندها هذا التمييز. فالكلام هنا عن التمييز ليس عن مطلق التمييز، وإنما التمييز الذي به يفهم الخطا ويرد الجواب. الصبي غير المميز لا يعرف هل هو يفهم كل خطاب ويرد كل خطاب بجواب على ما كتب به، وهذا امر لا ينطبق بطلب الطفل واضح من حيث الفهم والرد، وانما تتطلب علماء السن ليكون هذا ادعى لضبط قضيه التمييز. فذهب أصحابنا إلى أن المميز هو الذي كمل له 7 سنين هجري. كل ما يذكر من السنوات في خطاب الشعر في كلام الخطاب من الله سنوات الهجري 7 سنين، من كان له 7 سنين فهو مميز. يؤمر بالصلاة ويعلم أحكام الصلاة والطهارة ويعظم ويقدر، وقد يعذب لا لأنه مكلف ولكن من باب التعويض والتنويه. فشرط التكليف العام وفهم الخطه. البالغ مكلف، غير البالغ ولو كان مميزا ليس مكلفا على الصبي. واما من دون التمييز فلا تدريك عليه بالاجماع، يعني الان مرات الثلاث دون التمييز دون 7 سنوات هذا غير مكلف اجماعا. مميز وهو له 7 سنين الى البلوغ والى المراهقه، المراهقة البلوغ هذا في خلاف الصحيح عن غير الغالب مكلف. بالغ هو الذي له علامة من العلامات المذكورة عند العلم في البلوغ، يعرف البلوغ إما بنبات شعر خشن عن العام، وإما بالاحتلام أو خروج من اليقظة أو منام، خروج من اليقظة أو منام، وإما بأن يتم له 15 سنة هجرية. أي واحد من هذه العلامات حصل فإن الإنسان يكون بالغا، والمطر كالرجل إلا أن تزيد من عمله. يبقى المرأة لها 4 علامات والرجل له 3 علامات، إذا وجدت علامة من هذه العلامات فإن الإنسان يظنه أنه بالغ خلاص كالمصاب كالمصاب يوجد غير الشروط. فالبالغ العاقل الذي يفهم الخطاب هذا هو المكلف. من لم يكن عاقلا فهو مجنون، ولا يفهم الخطاب لانه مثلا نائما او ناسيا او ساذجا او غير بالغ فانه غير مكلف. يبقى الكلام في التمييز في خلاف، كنا نستغرب منه كانه غير مكلف. طيب اذا ورد عليك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال مطلقا هذه الصلاه في لسان المحكوم عليها ب10، هذا ليس تكليفا، لان هذا خطاب لوليه وليس خطابا له. وتاتينا ان شاء الله مساله وقد لا تاتي ان له قول. الامر بالامر للشيخ هل هو امر به؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يامر الصبي انما امر ولي الصبي، الامر ليس للصبي. الشيخ لم يقل صلي الصبي انما قال لياتي وليه بامره. في هذا الموضع يذكر الاصوليون ايضا الخلاف في تكليف الاستكرام وفي تكليف المغمى عليه وفي تكليف المكرم. والصواب من ذلك كله ان الاستكرام مكلف اذا لم يعبر بسكره، فاذا عبر بسكره كان تناول في أفعال الله عز وجل، وراجع إلى القضاء والقدر. الشهر الثاني إذا أردت تتكلم بتكليف ماذا يقال والجهل مصفونا، وهذا فرع أعطاني من الجهل. ووضع الأشعار الرابع من ذلك الأشعار الجبرية في باب القلب، في باب أفعال العباد. وقال في ترجمة الأشعري: هو تكليف ماذا يقال جائز على مذهبي، على مذهب الحسن الأشعري، على مذهب العلة التي ذكرناها، ولكن استطاعت عند معارض وعارض لا يبقى زمنين. لكن العلماء قسموا المحال إلى نوعين، محال ذاتي ومحال لغيره. المحال لذاته هو الذي يمتنع وجوده لذاته، لا يتصور وقوعه لذاته، مثل الجمع بين الضدين، السواد والبياض أو الضياء والبعوض، هذا ممتنع لذاته، لا يمكن أن يرى، لا يتصور وقوعه. والثاني المحال لغيره، المحال لغيره كإيمان أبي لهب وكإيمان أبي جهل، هو محال من حيث ذكره ذلك لا يقع، لا يمكن أن يقع. لماذا لا يمكن أن يقع؟ هل هو لذات الإيمان؟ لا، ليس لذات الإيمان. لو كان لذات الإيمان لا تصوم ما تصوم غير وجود الإيمان من العبد. لكن غير أبي جهل وغير أبي لهب كثير منه. لكن لماذا هو محال لغيره؟ يعني اتحاده لغيره هذا الشيء. أنا مع الإيمان، إيمان أبي لهب، ليس محالا لذات الإيمان، بل محال لأمر خارج عنه، هو تعقب علم الله وإرادته لأن هذين لا يؤمن به. هذا محال لغيره وليس لذاته، وهذا مكلف بالإجماع، هذا مكلف بالإجماع محال لغيره، لأن أبا لهب وأبا جهل مكلفان بالإيمان، فهذا لا إشكال في التكليف به، لكن محال لذاته هو الذي تكلم فيه الأصولية واختلفوا فيه، إذا كان مثل الجمع بين السواد والبياض وغيره من الأضداد أن الضدين لا يجتمعان وقد يرتفعان. ونقل الإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره. وفي حاشية العطاء على شرح المحال على جمع الجوامع جعل التكليف بالمحال يرجع للمأمور به، تكليف المحال يرجع للمأمور به، وتكليف المحال يرجع إلى المكلف، وفي تفريق عند الأصوليين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا العبارة التكليف بما لا يطاق وإن كثر تنازع الناس فيها نفيا وإثباتا فينبغي أن يعرف أن الخلاف المحقق فيها المعادلة. خطاب وإذا كان ليس على سبيل التكليف بفعل أو ترك، يعني ليس في ضرر بفعل أو ترك وليس في تكليف، لكن خطاب شرعي، فإن ذلك من خطاب الوضوء. أما خطاب التكليف فيه اقتضاء افعل أو لا تفعل، جزما أو غير جزم، أو أنت مخير، يرجع إلى فعل المكلف وإلى اختيار المكلف. أما خطاب الوضوء فهو أمر وضعي إخباري، كأن الله عز وجل قال: اعلموا أنه متى حصل كذا في الوجود فإما كان فإنني آمر بكذا أو أنا أعمل كذا. مثل ما قلنا بالأمس: اعلموا أن الشمس إذا غربت أفطر الصلاة وقتل الصلاة المغربية، هذا سبب تطوع يرجع إلى اختيار المكلف. اعلموا أن الحيض متى وجد منع المرأة من الصلاة والصيام، وقد يعفى عن طرق الفعل يعني ليس مستدامة كلها فيها تضرر، لكن أسبابها من الخدش يعني تشبيه قليلا. أما في كما قال لا لوم شرعا تاركه قصدا مطلقا، ما لوم شرعا تاركه قصدا مطلقا، هذا تعرف الجواب في المزاج. ونقل في المرسوم عن القاضي الباقلاني وهو أولى التعلم، ما لوم شرعا تاركه قصدا مطلقا، لا شرع هذا التعلم، لكن قال الشرع يقول الواجب لغة عرف لغوي الواجب هو السابق والثابت، هو السابق والثابت، ولكن تدور هذه المادة على السقوط والاستقرار. وجبت الشمس إذا سقطت، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت عن الأرض، فهذه المادة ترجع إلى الوجوب والاستقرار. أما في الشرع أو في الصلاة فإذا الواجب ماذا هو شرع عليه قصدا مطلقا؟ ما هو خير من التعبير لما يعاقب؟ لماذا؟ لأنه قد يعفى عنه، فالأولى أن تكون مذموم، لأنه مذموم، تارك الواجب مذموم، وقد يعاقب وقد لا يعاقب. شرعا لماذا تكون مذموم شرعا؟ لأن مرجع الذنب إلى الشرع، نقول بالأمس الكتاب والعقاب وترك الذنب مرجعهما إلى الشرع، إن كان داخل الرسول عليه الصلاة والسلام أو إجماع المسلمين، ولأن الذنب لا يرجع فيه من العقل. واحترز بهذا عن المندوب والمردود والمباح. قول تاركه ليه كره ان يكون مقبولهما؟ ليس في ذنب، المكتوب اصلا ليس في ذنب، والمكتوب كذلك ليس في ذنب. في ترجيح لسان الفعل المكتوب وترجيح لسان الفعل المكتوب لكن ليس في ذنب، والمباح لا ذنب فيه من الجهاد ولا ذنب على ضمن الجهاد. طيب ما ثم شرع تاركه هذا قيد يخرج؟ ها؟ خلاص المكتوب خرج، اكيد خرج، كقطع مع الامر. ما دمت شرعا اخرجنا ثلاثه من الخمسه، اخرجنا المكروه والمنهوب والمباح، هذه كانت في الاصل، بقي معنا الحرام، اريد ان اخرجه. وعندي فعلا هو الذي يعلم هو الوجود او الايجاب، فقلنا ذلك لان الحرام او المحرم انما الذنب فاعله ولا الذنب ذلك. ما دمت شرعا تاركه قصدا مطلقا، شوف التعليق على قصدا مطلقا هذا تعبير دقيق، قصدا فيه تقدير الله كما قال شراح بالله. التقدير الاول هو ان التعريف انما هو بالحيثين، يعني الذي هو بحيث لو ترك لهم تاركه اذا لم تكن بهذه الحيثيه لقضى ان يكون واجب لا بد من وصول الذنب على تركه وهو انما الذنب من تركه وليس الذنب في كل واجب وانما الذنب من ترك الواجب. اذا علم ذلك فاحد قول غيره انه انما قال قصدا لانه شرط لصحه هذه الحيثيه، اذ التارك لا على سبيل القصد لا يذم، يعني من ترك الواجب ولم يصل الى قصد نسي او غفل عنه، مثل ما قال النبي عليه الصلاه والسلام من نام عن صلاه الاخر سيما لم يصليها الا ذكر، هل هو لم يذموه وخرج وقت الصلاه، ترك الواجب حتى خرج وقت، هل هو لم يذموه ليس مذموما، ليه؟ لانه لم يصل الى قصد، هذا قال او هذا اعلم لا أحد السبيل في قوله قصدا، لأنه لو تركه غير قصد في قوله القلب فإنه لا يمنع. ثانيا أنه معترف به بقوله قصدا عما إذا مضى من الوقت قبل فعل الصلاة ثم تركها بنوع من النسيان المقدمات ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها لأنه ما تركها قصدا. بعد ذلك قال مطلقا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، وفيه أيضا تقديرا أو كفاية على مقدمة مهمة وهي أن الإجابة باعتبار الفاعل، يعني النظر إلى من يفعل هذا الذي أوجبه الله، إما أن يكون على الواجب الكفائي وإما أن يكون واجب العيني. دي تقسيمات الواجب، إما بالنظر إلى فاعله، إما أن يكون الواجب عينيا أو يكون كفائيا. في العين كل ذات مكلفة بإيقاع هذا الواجب. في الكفائي المقصود وصول الفعل وليس النظر فيه الى الفاعل اصاله وانما النظر تبعا، مثل ما قال السيد الخلق والكفايه مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد، يعني لا نظر الى الفاعل انما نظر الى اصول الفعل، هذا باعتبار الفعل. الواجب ينقسم باعتبار الاخر وهو باعتبار الشيء المفعول الى ما يكون مخيرا بين عدد من الخصال مثل الكفاره طرف يمين وكفاره اطعام عشره مساكين، فاذا وصلت ما تطعمون اهلا او كسوه قد يكون موسعا وقد يكون مضيقا. الموسع زمن إطاعه أوسع من فعله، المضيق زمن إطاعه على قدر فعله. ويمكن أن نطلق التدعوين تكليف ما لا يطاق. إحنا عندنا غير احتمالين ليس عقلية لكن موجود في الشرع في الواقع اثنان، إما أن الوقت أوسع من الفعل يعني تابع الفعل ويقع عليك زمانا وقت متسم، ممكن تابع الفعل عدة مرات في هذا الوقت مثل الصلاة، لأن الصلاة واجب المصر لا أنا عصر غير العصر في عشر دقائق مثلا كم بقي على خروج الوقت كثير يسأل أن تصلي العصر مرارا وتكرارا أليس كذلك؟ هذا واجب المصر. وقد يكون واجب مضيقا الوقت على قدر الفعل أن يتأخر عن زمان بدايته يفوت به الفعل مثل الصيام، صيام رمضان خلاص واجب مضيقا في رمضان فهو التيار بعد توزيع أيضا في الزمان في اليوم بالنهار إلى اليوم في الواجب الكفائي تركوا هذا الواجب، هل الكفار تركوا واجبا ولا لا؟ يفهموا التفصيل بآخر بنظر الى الفعل بنظر الى المفعول بنظر الى المفعول، لما اعتبر مطلقا في التعريف بدون ما اعتبره قصدا مطلقا، لما اقول مطلقا؟ لأن إذا ترك بعض المكلفين هذا الواجب وقام به غيرهم في الكفاية، هل يقال انه ترك واجبا ولا لا؟ ترك واجبا، هل هم ماذا يقولون بترك الواجب؟ لا لأن الترك ليس مطلقا، لفعله طيب في الواجب المخلف اذا ترك المكلف بعض الخصال وبعض اعضاء المخلف اما ان يطعم او يرسم او يعطي رقبه قال اختار الطعام ترك الكسوه صح وترك الاعتاب ليس كذلك وهي واجبات كلها واجبات فهل ترك بعض الواجبات ولا لا ترك هل هو مذموم بتركها لا لانها لم يتركها مخلفا طيب على الواجب الموسع من ترك الصلاة في أول الوقت وصلى بعد الوضوء بعض الوقت في الزمن الذي ترك فيه الصلاة في أول الوقت مثلا الوقت الباقي قد ترك الواجب في هذا الوقت ولا لا؟ لكن هذا الوقت أيضا طبعا ترك وليس ما صلاش هل هو ملزوم بهذا الترك؟ لا لماذا؟ لأنه تركه تركا ليس مطلقا تركه في بعض الوقت فلهذا قلنا بذنب من تركه مطلقا ليس من تركه في حال كنا على وقت الوقت في سنة العصر الجناح الآن مش عارفين مش عارفين مش عارفين مش عارفين فالأحد من الملائكة تركه مطلقا ما يقول لك ما يقول شرع تركه مصدر مطلقا عائد إلى الذنب وذلك أنه مطلق أن الذنب على الواجب الموسع وعلى الواجب المخير وعلى الواجب الكفائي وواجب من واجب اسم كل واجب وأما الذنب على الواجب المضيق والواجب العيني والواجب الواجب العيني والواجب المضيق والواجب المحدد هو فرض المخير فإنه ذنب مطلق. التقدير الثاني أن قولا مطلقا عائد إلى الترك، يعني ما دام شرع ذلك القول المطلق إما المطلق متعلق بالذنب وإما متعلق بالترك. فحينئذ نقول إننا ذكرناه ليفرض المخير والموسع وفرض الكفاية، فإنه إذا ترك فرض الكفاية لا يدخل إلى طرفه غيره مع أن ترك واجبا إلى هذه المادة هذا من عدم تعليم الواجب. نعم، قال قول تبع الفعل والإقامة على الترك. إحنا ذكرنا معاد التعبير المؤلف هو يقتضي الثواب على الفعل امتثالا والذنب على الترك مطلقا. ماشي يا فندم؟ يقتضي الذنب على الترك مطلقا، مش العبرة مطلقا، إذا هو لأنه مذموم بالترك مطلقا ولكن هو لا يعاقب قطيع الله عز وجل عنه. لماذا نقول امتثالا؟ لأن من الواجب ما لا يثاب على فعله، ليس كل واجب يثاب على فعله، ولا كل محرم يثاب على ترك. مثل من يوقف النفقة الواجبة على امرأته، أو يرد الدين، أو يرد الوديعة، إذا فعل ذلك مع الغفلة عن القصد بالامتثال والتقرب إلى الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الصدق نفقة تبتغي بها وجه الله في هذا البيت إلا أجرت عليه حتى لا تجعل فيه في فمها يعني. لكن هل لا تخطوها ولا تقول لا تعمل لها مره ثانيه؟ يسقط الطلب، لكن المره الثانيه لا هو الثواب، يعني حل التكليف هو بعد العمر، لان لا ثبت القصد من كده. ومن المحرم ان ينفع على تركه ايضا، تترك المحرم لا تترك تركه باطلا، لم يخطر بباله اصلا قصد تفرق القريه، لا تخطر بباله ان جنبه اصلا ما يخطر بباله الزنا حتى يخطر بباله القرب. أو سماع المعازف لا يشعر بماله تركوه، فهذا ثالث تركا لم يقص فيه على ذلك شيء، لكن إذا قصد القرض ونوى بترك هذا المحرم التقرب إلى الله عز وجل لم يفعل هذا القرض. نعم. والقاصد من حيث الفعل إلى معين لا يقوم ويقوم الله والصلاة والصوم ونحوهما، وإلى مكسر ينقسم حيث الفعل الى معين، يعني كمعين كما هو مثل صلاه الافطار هذا هو الامر، ومعين مثل الصيام مثل الصلاه ليس فيها ذلك المفعول. والى مهم في اقسام محصوره يجزئ واحد منها في صلاه الافطار، ومن حيث الوقت الى مغير منه. ولا خلاف مسائل تذكر في هذا السنة لا تنجم فيها. نعم. وينقسم حيث الوقت بالنظر الى ربه، تقسم شيء عده اعتبارات، بالنظر الى الشيء المكلف به من هذا الواجب المطلوب بالفعل يعني المفعول، اما ان يكون معينا واما ان يكون مغيرا، يعني هدى او معين في التعارف مع قول المؤلف رحمه الله تعالى. بالنظر الى لفظ الاداه اما ان يكون موسعا واما ان يكون مغيرا. بالنظر الى المخاطر المكلف الانسان الذي طلب منه ان يفعل الواجب، اما انه مطلوب من كل شخص فهو واجب عليه، واما انه مطلوب من الرسول فهو واجب بغض النظر عن الفعل واجب من ثانيه. يبقى التقسيم الثاني من هذا الوقت الى مغير. نعم. وهو من عين له وقت لا يزيد على الفعل كصوم رمضان، والا هو السعي وهو من لا يرغب عنه. العباده الا يعين لها وقت ابتداء وانتهاء فلا توصف لا بالاداء ولا بالقضاء ولا بالعمل ولا بالواجب والسعي ولا بالواجب الطيب من شوق اصلا نظر الى الوقت، لكن اذا كان لها وقت محدد ابتداء وانتهاء فهذا التي توصف بان هذا الوقت الواسع والمغير وهذا الفعل اداء توقيعات او قضاء بحسب حاله الفاعل. نعم. وما تعين الوقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان، والا الموسع وهو ما كان وقت معين يزيد على فعله، يعني مثل الصلاه الخمس تقبل الصلاه الوقت ويقع عندك وقت كثير. نعم. الصلاه والحج فهو مخير بالاتيان فيه في احد الجزئين، فلو اخر وقال قبل طول الوقت لم يعصي بجواز التاخير بخلاف ما بعد. نعم. فلو اخر المكلف إيقاع هذا الواجب في الوالد الموسع يعني، وما تقابل أن يضيق الوقت لم يعصي. ليه؟ لأنك قلنا ما لم يشرع الوالد قصد مطلقا ولم يكن مطلقا، وإنما ترك تركا مقيدا، ترك وأراد أن يفعل. هنا اختلف الأصوليون هل يشترط العزم بجواز التأخير؟ والمذهب وقد قلت لك مرجع من أبناء وقالوا من عند الشافعية أيضا أنه لا بد من العزم على الفعل، لا بد من العزم على الفعل حتى يقول لا تتأثر. فبمجرد دخول وقت الصلاة ثبت الوجوب في ذمة المكلف. أول ما دخل وقت العصر مثلا خلاص تعلق الوجوب في ذمته. فقال هل له تقدم يصلي الآن فورا؟ نقول هذا أفضل وليس واجبا. هذا أفضل الصلاة على وقتها أفضل. القربان أفضل أعمال الصلاة على وقتها. في أول الوقت المبالغة ويقصد هذا بأن ينشغل الإنسان بأسباب الصلاة عند دخول وقتها من الطهارة واستعدادها والنزول إلى المسجد كان ينسى خارج المسجد ونحو ذلك. طيب إذا كان يريد أن يصلي أول الوقت هل يجوز له ذلك؟ نقول ضعه على الأقل يكون مطلقا حتى لو لم يكن بذلك سيفعلها في أثناء الوقت. والصحيح عندنا وهو قرار عند الشافعية صححه جماعة منهم أنه لا بد من العزم على الفعل ليجوز لك البدء. فإذا مات قبل العزم على الفعل فهو آثم، مع أنه لم يقل في كل وقت بقي عنده شيء من الوقت، لكن قالوا إذا دخل وقت الصلاة فأنت بين أمرين، إما أن تفعل وإما أن تعزم. عزم يعتمد الفعل، نقول لو كان في قلبه أنا عازم وقتها اختيار القرآن فلم تفهم. بقي يبقى خلفتان على طلوع الشمس وقال لي اسمه الخراش كان عازل على المصلي. هل هو الآن بقي دقيقتين؟ بعد سنين كان واحد يقول لا مش مشكلة يعني ده طبعا جديد بس المهم يعني بقي قبل أن يوقع الصلاة ركعتين يقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. طيب انا بقي تقييمتان واقل معازما عن الفعل تكمل بقى عزم خلاص انتقض على قيد الفعل هو اقل في هذه الصوره لكن قبل ان اغير الوقت عليه وقت الفعل ليس لازما حتى لو مات لا يفرق لنا العصا برغم الصلاه متى يعصي عندما اما بترك العزم واما بخروج الوقت فهمتوا اللي قلنا وعد الله جماعه على صلاه الجماعه هذا امر خارج يعني ما في وقت خارج عنه ذات الصلاة هل هي وجه المصنع الثقيل؟ هذا أمر خالص معكم ليس بالنسبة لشروط صلاة الصلاة جماعة ثم الجماعة تكون في المسجد وفي غير المسجد والصلاة أن الجماعة ليست غالبة في المسجد وهي تكون في مسجد مطلقة فلا يعتبر طلب وصولها لأن ذلك أربعة ما كان به وسائل المجال هذا طلب الوصول أصلا والبحث في هذا يطول في وفي المناهج في هذا أن أنا أكثر المعتمدات فلو أخبره مهما قبل ضيق الوقت لو أخبره مهما في الصلاة لو مات قبل ضيق الوقت لم يعصر لجواز التكفير بخلاف ما بعده وهذا من المؤلف اختيار أنه لا يجب العزم والصواب أنه يجب العزم لم يكن قيل أنه أخبر إذا أخر مهما ضيق الوقت لم يعصر لم يكن شرطا آخر وهو إيه؟ يعني هذا على أنه يختار أن العزم ليس واجبا والصواب أنه يلزم المكلف لأن الفعل ويكون عزم لجواز التكفير بخلاف ما بعده من حيث الفاعل هو الى فرض عين وهو ما يدخله النيابه مع قدره وعدم الحاجه كالعبادات الخمس وفرض كفايه وهو ما يسقطه فعل بعض مع قدره وعدم الحاجه. طبعا لا تتعلم ولكنها الامر فيها قليل فرض العين ما تدخله النيابه مع القدرة وعدم الحاجة يعني لا القدرة الموجودة طبعا على الفعل ليس هناك مانع عند الإنسان من الفعل وليس هناك احتياج أن ينيب غيره مثلا قال مثل حد قال لبدنها كبير قال حتى قد يكون قادرا لبدنه قد يكون قادرا لبدنه قادرا لبدنه فالكل له أجل أن يحج عنه لكن هذا فارغ عن أن يفعل بنفسه وليس هناك حاجة تدعوه إلى أن يجيب غيره معه فنقول هذا واجب العينين يعني عين ينظر إلى عين كل مكلف ذات كل مكلف عمرو زيد بن عبد الله عبد الرحمن كل المسلمين ذكورا وإناثا لكن الواجب على الجميع أو على الفروض فقط في الجهاد ومنه في حال كم فرض العين يعني لا بد أن يكتبها كل مكلف قائما بها فالمصلحة في نفس الفعل وفي قيام المكلف به معه نظر الشرع كان الامرين مع تصادم الى وصول هذا المطلوب في الصلاه والى كون كافه المصلي ليس المراد ان توجد صلاه في الدنيا وانما المراد ان تصلي انت فهمت واخواننا لا يتصرف بعيد لو قام بي غيرك لا يجزم عنه انت متعلق بذمتك مثل الصلاه والنفس والصيام والحج والزكاه طبعا شهادتين وهكذا من الواجبات بعيد الثاني واجب الكفايه مهم مقصود حصوله شرعا بوضع النظر عن الفاعل النظر عن الفاعل مجرد يعني لا ينظر فيه الفاعل بل ينظر الى حصول الفعل فاذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وهذا يكون في حقهم فرضا لا قاموا به قبل هذا الفرض الاصرار نعم في قبل هذا الفرض هل هو افضل فرض عين او لا فيه خلاف وزعم الاستاذ ابن الزبير ونزله يفضل فرض العين وهذا لا نقول عليه نعم ومسكوا فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة كالعيد والجنازة والغرض منه وجود الفعل في الجملة فلو تركه الكل لزمه من توالي النظر. هذا مسألة خطيرة خطيرة في عقيدة 12 طالب العلم وفيها خلاف يعني إذا قلنا إن الطالب العلمي فرض في العلم وقد يكون فرض عن العلم وفرض عن العلم الشرعي فرض عليك من العلم ماذا يفعل المسلم وجهه مما تصح به عبادته ويفرض عليه كل مسلم يجب ان يتعلم الطهاره والصلاه لانه مكلف بالصلاه فاذا لم يتعلم كيف يتطهر وكيف يستنجي وكيف يتوضا وكيف يغتسل هو الاهل ولو صلى صلاه الغفر لهذا يعامل الرجل بقبر علم الرجل بقبر ادم كان لا يستغرب من الموت واجبات شرعيه عينيه كل مسلم يجب ان يتعلمها تتعلم المراه ما يتعلم بطهارتها من حيض والنفاس ونحو ذلك هذه واجبات على المراه عينيه لا يسمع الله ان ابتدل هذا للنساء كتب الله عليه من حيض ادم كتب الله على بنات ادم خلاص صارت في حق كل امراه كاذبه يجب عليها ان تتعلم احكام الحيض وهكذا الزكاه اذا كان وجبت الزكاه في ماله مش عارفين احكام لكن ترك العكس لكن تركه يشترون يشترون الكامل عملية باطل مش كلهم يشترون استرجاع وهكذا. هذه ما مما لا يكون واجب الا به. نعم. قال وإما مقبول والنوع الثاني تستعجل الجمعه صلى الله عليه وسلم بالليل والقران يجوز من العصر وهو واجب لتوقف الكلام عليه. نعم. تمثيله واحد ما لا يكون واجب الا به. فلو اشتغلت اصوله بأجنبية او بيت من المزكاه وجب الكسر. هذا من فروع الزلف فلا يكون واجب الدليل. هو ما لا يكون كلام المنظور الى الدليل. اجتاز يجب عليك قوله زواج اختك. وسال محارم اختك وامك والعم والخال الى ثم اشتغلت اصوله بأجنبية او بيت من المزكاه واشتغلت اشتغلت بالاجنبية. هو جاء امرأة يخطبها فقال له أبوها أنا لا أبو هما كلمة وواحدة منهما وضع معك على أمه سنة كانت يوم الحديث ذهب إلى أمه وضع يشتغل تجيب بعض ولا استطيع أن استعمل أي يد يدهما وضع هي واحدة منها وضع فهي يقينا بالطبع لكن لا أدري السؤال هل يجب علي قبل زواج أختي من وضع ولا لا؟ يجب ولا سبيل الى ترك هذا الى ترك زواجه مع عبد يسالك ايه؟ ترك زواجه مع عبد تزوجت عن عبد الله فانت باعتبارك بها اختك من الله. اشتغل ذلك التوظيف عن عبد الله الذي وهي لو لا تزال تتزوجه لا يجوز ان تتزوجه. على كل حال لا يتم ترك هذا الحرام الا بترك الاختين معه. كذلك اشتغل بينهم بالمزكاه. أحب حيوانيه أمان ميتا والثاني مذكى أحبهما ميتا والثاني مذكى ولكن لا أدري أيهما ميتا أيهما مذكى فيلزم الاجتناب اللحمين معه. لكن لو كان في العصر اشتغلت عليه في بلد نساء مذكيين يعني أمي أرضعت امرأة في المروفي أو ما عندوش مروفي بس يعني لو تجي أحد في ملوخية ولكن إلى أن يقال إلا في أربعة وحاولنا نفتكر ما في نفتكر هل أهل زواج الملوخيات ولا هم لا؟ والله يعني إذا كان مش من باب الشرع سيكون هذا الموضوع حاول الله يرحمه يعني على الله تعالى هذا الموضوع هذا مشاكل هذا يصير الموضوع مع إن بعض الناس تقول زواج الملوخيات أول لأن كل ما كانت المرأة ملوخية كل ما كان في نفع على الزواج لكن الزواج لا يكون ملوخية Well, هذا معنى الوزن. وجد أن ليس مكتوب عن الوزن. الوزن يستحق العقاب أو ذم ذلك. ومكتوب ليس كذلك. هذا الرجل لا يعاقب مخلفا أو لا ذم لفرد مطلقا. وجد سنة ومستحقا والوند والتطوع والوقت إلى آخره. وبعض المسلمين فرق بين بعض هذه المسلمين. والنخل وهو الزيادة على الوالد وهو السبب الباطل بها حماية لذلك تتمكن من الركوع والسجود والبكر بمعنى المسألة الزيادة على قدر الواجب. الزيادة على قدر الواجب الواجب كالركوع في الصلاة الطمأنينة والكافية بقول سبحان ربي العظيم وربه سبحان ربي العظيم مرة واجب الزيادة على مرة ليست واجبة. طيب هذا شخص راكع وأطال في الركوع أكثر عشر تسبيحات بزيادة على قدر الطمأنينة والتسبيح مرة بما يصب يصب الواجب ويصب بها الوجب. هذا هي الخلاف بين الأصوليين والزيادة على قدر الواجب في الركوع مع المصحف ماذا ذكر هذا وليس واجبا. نعم بمعنى أنه يجاب عليها جواب الواجب لعدم التميز وخالفه أبو الخطاب والفضيلة والأفضل كالمندوب. المؤلف رحمه الله جزم الزيادة على الواجب وهو مقتضى تبع الفعل كما ذكرت معناه ومن معناه المستحب والسنة والطريقة والسيرة ذلك يختص بما فعل المتابعة فقط والنفس وهو الزيادة على الواجب. الأول قول يختص بما فعل المتابعة فقط هذا تفريق ليس مسلما له وليس مصطلحا عند كل الاصوليين ولا عند كل الفقهاء في ذلك الخلاف. فبعضهم يفرق بين السنه والمستحب فيقول السنه بدا استحبابها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب بدا بالقياس مثلا عن طريق الاستنباط ليس عن طريق النص او فعل النبي عليه الصلاه والسلام. ولكن استعمالات الفقهاء لذلك والصواب ان كلها بمعنى واحد وان فرق بعضهم هذا جرى الصلاه. قال النفل هو الزيادة على الواجب لأنه يعني كما يتمثل ثم قال الزيادة على الواجب إيش معنى الزيادة على الواجب؟ والنفل هو الزيادة على الواجب النفل يطلق على الزيادة على الواجب. وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالمطيلة في الركوع والسجود واجبا مصطلحا له إنه نفل ليس واجبا بمعنى أنه يجاب عليه ثواب الواجب لعدم التمييز. هذا يعني مقال الواجب يعني نظرا إلى الثواب لكن تبع الركوع كله ثواب الواجب بل كان بعضه واجبا وبعضه مستحبا وقال فهو الخطاب وهو المقدم والمذهب والفضيلة والأفضل كالمندوب يعني في المعنى يطلق فضيلة والأفضل من معنى واحد. بعد ذلك المعفور الذي هو المعفور. نعم تفرق لا تختص السنة عند بعضهم بما فعل بما هو صلاح موجود حتى عند أصحابنا وكان الحجاوي أحيانا لا يخطط على الرواتب بما فعل بأن يقال لهذا هذه السنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ما دام القيام على القياس أو القيام على النظر والرأي ليس على الدليل الشرعي اللي هو النص يعني ليس على النص الشرعي ليس على الدليل العام فإنه مستحب وسنة يقال مستحب وسنة عند بعضهم وعند أقل السنة نقول على ما ثبت للنص الشرعي سنة ونقول على ما ثبت للقياس والاستنباط مستحب. هذا الصواب. ومحظور وهو لغة الممنوع والحرام بمعناه وهو ضد الواجب ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه فبالتالي يستحيل كون الشيء الواحد من عشر حرام ضد الواجب وحيث كان الواجب لهما شرعا تاركه مصدر مطلقا فقلت الحرام لهما شرعا فاعله مصدر مطلقا وطلب عن تركه ما لهما فاعله وطلب عن تركه شرعا ولا مطلقا مقرون بالترك مطلقا واي فعل في الحرام لا يجوز الواجب ان يرضى عن الفور لان الرسول صلى الله عليه وسلم عمل عمله احيانا وان هذا لم يرضى عن الفور فهو مذموم شرعا تاركه ولو قولا مثل الريب والنميمه او على قلب مثل الحسد سوء الظن بما لا يجوز سوء الظن به. نعم فلذلك يرجع على ذكرته فعل المباح. قالوا اذا لزم من فعل المباح ترك الواجب فانه ذم فاعله لا من جهه فعله بل من جهه انه ترك به واجبا. الان البيع والشراء الحكم من حيث الاصل مباح. هذا شخص البيع والشراء فعله ما دامك ولا دامك انشغل بالبيع والشراء على صلاه الجمعه بعد النهايه الثانيه. والواجب ان يسعى للجمعه اذا سمع ذلك. البيع والشراء في هذه الحال محرم لا لنفسه ولكن لغيره. فاذا لزم من هذا ترك الواجب لزم في هذا الفعل ترك الواجب كان محرما. فبقي اشكال التعريف. لهذا كان تعريف التلميذ افضل التعريف. قال الامين رحمه الله زياده على هذا التعريف يضم فاعله ويقال قولا او عمل قلب شرعا لوجه ما او من حيث هو فعل له غيره بهذا التقييم ليسلم من هذا الجرم. هذا الحق الموجود في تعريف الحرام. فثم شرع فاعله ولو قال عمل قلب بوجه ما او تزيين قولا من حيث هو فعل له للنصف في مسألة الحرام المباح الذي ذكرته. على كل حال هذا ذكره المؤلف واضحا كونه سهلا محظور ونقطة ممنوع. حضرت الشيء عند منعته هو الحرام بمعناه وهو ضد الواجب يعني لا يعاقب على فعله ويثاب عليه. لكن هذا في اشكال في ذلك لانه هذا يعاقب على قد يعفو الله عز وجل عن الحرام ثم وجب لا يثاب على الترك الا اذا اتصل الى الكفر وكان منتهيا بهذا الترك. ولما كان المعقول ضد الواجب قال فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بفعله واجبا حراما. ولذلك يستحيل كون الشيء الواحد بفعله واجبا حراما الصلاة في البلاد المرصوفة في أصح الروايتين. هذا عند المسألة يقال فيها الواجب أن الشيء إما أن يكون النظر فيه إلى جنسه وهذا الجنس يشمل انواعا كثيره يشمل اشرارا كثيره. فجنس الحيوان يمكن ان يكون فيه حرام وحلال. حرام هذا هو على السبب فما احل الله ما حرمه الله. حتى النوع مثل البهائم بهيمه الانعام منها الحرام ولا حلال المؤكد يكون حلالا وغير ذلك يكون حراما. هذا الاشكال بين واحد بالنوع او الجنس منه حرام ومحرم. انما يكون واحدا بالعين يعني بالشخص متشخص ثم يكون حراما حلالا او حراما واجبا من جهتين هذا ممتنع. ليه؟ لان الضدين لا يجتمعان. لو يكون في تعدد في الافراد او في الانواع الجامده لكن لما يكون شيء معين هذا الشيء بعينه يكون حرام حلالا ما يقنعش او حرام واجب حرام واجب ضدان باعتبار حكم التكليف وإذا الحرام يقابله الحلال. فباعتبار ذلك كان تكليف الحرام ضد الواجب والضد الثاني لا يجتمعان. مش ممكن يكون الشخص قائما ضاعفا ولا يكون الآخر قصده في نفس الوقت في نفس المحل. ممكن يكون محلين قبل الوصول في التاكسي قبل الوصول لكن في نفس المكان نفس البقعه ابيض واسود لا يجتمعان. حينئذ قال الحنابلة إن الصلاة في الدار المنصوبة حرام وباطلة لأنه لا يمكن أن يكون مأمورا بها منهيا عنها. هي صلاة صلاة مأمور بها وأنت مأمور أن تتبعها في قطعة يجوز لك أن تتبعها فيها والصلاة لا يفرق حكمها عن قطعة. مش ممكن تصلي هذه المكان على بد أن يكون أن تكون صلاة في مكان في قطعة وهذه القطعة على بد أن تكون حلالا تقارب تكليها وأن تكون فإذا صليت في مكان النجس فالصلاة واضحة وإذا صليت في مكان منصوب فالصلاة باطلة عند الحنابلة بالنظر إلى إيه؟ إلى الشيء يكون واجبا حراما عند بالنظر إلى عينه. ومن صح عن هذا هو قول عند الحنابلة وقول الجمهور نظر إلى أن الجهة قال هو مثال من حيث انقطاع الصلاة لازم من حيث توجه في الأصل ولكن في الحقيقة تصور هذا عصيبا لأن وجوده ليس هذا الاتصال بالمذهب فقط يعني أنا ولا في لاعب كرة ولا في أي شيء. هذا لا ينظر إلى نفس الضرر، نفس الضرر يكون لك من وجبه حرام، ولا ينظر إلى نوع هذا إلى أسرار هذا البقر. هذا الباب المصدر والعباد لأذكر الله أقول البقر حرام. الله أقول لك إلى أصل البقر حرام، فكيف تكون متطلبا لمن منفعه؟ فهذه مرة في الحنبلة، قالوا إن صورتك كيف تكون باطلة في البقعة المقصودة في الأرض المقصودة. وعندما صححها النهي إلا أن يرجع على ذات المنهي عنه فيبارك وجوده، أو إلى صفته كالصلاة في السر والعين وتمام السبع والأوراد الخمسة فسماه أبو حنيفة كثيرا. واعتنوا عند الشافعي أنه من القسم الأول، لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة، ولذلك بطلت. أو لا إلى واحد منهما بلغز الحديث، فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه للجهتين المتصلة. هذا تقسيم كتابه تعالى إلى ذات الشيء أو إلى شرط مشروط أو إلى أمر خارج عنه. فإذا عاد النهي إلى ذات الشيء فإنه يقتضي الكسل والإنفاق، وإذا عاد إلى شرط الشيء فإنه كذلك يقتضي الكسل والإنفاق عند الوجوب. ولكن أبا حنيفة رحمه الله فرق بين الكسل والباطل، فما قيل عنه بأصله ووصفه وعنده باطل، وما قيل عنه بأصله ووصفه وعنده والنهي يتعلق الى ذات العباده او الى شرطها فانه يقتضي الكسل. عاد الى ذاتها مثل قال لا مثل النهي عن صيام يومين ايام التشريق او يومين عيدين، انت غريب عن نفس الصيام في هذا اليوم، فالصيام في هذا اليوم لازم باطل. طيب عاد الى شرطه مثل النهي عن ستر العوره بثوب المقصود، صدق العرض شرط من شروط صحة الصلاة، وكذلك الوضوء بالماء المعصوم. الوضوء شرط من صحة الصلاة، والوضوء لا يكون إلا بالماء، فلو قصرت ماء توضأت به كان له عائدا إلى شرط الصلاة. فلا يصح هذه الطهارة ولا تصح الصلاة بناء على ذلك. طيب إذا عاد إلى أمر خارج الإناء الذي تضع فيه الماء، الإناء المعصوم. ما حكم الطهارة؟ صحيح. وإن كان استعمال الماء محرم نقول ازاي؟ نقول يا مفكر الماء لا يتعلق له بالإناء، يمكن أن لا يكون في إناء، الإناء هو الخارج عن الماء، ممكن أن تظهر ما نزل من الصوم أو ما في هذا الإناء أو في غير الإناء. ما هي الوضوء بالماء لا تتوقف على هذا الإناء، لأن الوضوء لا يكون إلا بماء، فلو عاد نفسه إلى الماء لنفسه لم يصح أن تتقابل به، لكن عاد إلى أمر خارج عنه فتصح في هذا الوقت. فصلاة المكاسب الصلاة معنا في سورة إبراهيم في حديثنا. ثم قدر الله تعالى عنه. نعم. أنا نهي عن قصده ووصفه فإنه هازل باطل فإنه باطل عظيم. وما نهي عن قصده عن وصفه دون وصفه فإنه عنده فاسد وصفه. أما الجمهور فلا يدرك يقولون الفاسد والباطل معنا نهي عن قصد الشيء وعن وصفه. أبو حيدر يقول إذا كان القصد منهيا عنه هو باطل، إذا كان الوصف باطل منهيا عنه والقصد غير منهي عنه فإنه فاسد. وجمهور ذلك قال ومكروه المحض قلبًا خلاص كده إن شاء الله. خلاص هذا المحكمة المقبول، إذا سبق الإنسان للقلب المحكمة المقبول هذا في آخر الليل. نعم. ومكروه المحض قلبًا ما يقتضي تركه السواء ولا عقاب على فعله كالمنهي عنه نهي تنزيه. المكروه في لسان الشرع لا يخلص له. المكروه في لسان الشرع ليس هو المكروه صنعا بل هو أعظم يطلق على الحرام ويطلق على المكروه صنعا بل يقال في اطلاقات الشرع يطلق على الحرام مثل قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه بعد ذلك ضرب له الحرام لكن المكروه صنعا هو الذي يقابل المندوب بمعنى انه يثاب تاركه امتثالا ولا ذنب في فعله او لا يعاقب وهذا يشمل طوعا من القلب. لماذا قلت تطبيق الشرع المصطلحي؟ لانه لا يصلح ان تفسر مصطلحات الشرع على مصطلحات الفقهاء اذا كان اختلاف من قال مصطلح الشرع. معناها ثلاثه اشياء لغه وشرع واصطلاح. هل الحقائق الشرعيه ليس لها علاقة بالحقائق اللغوية ولا هي حقائق لغوية قيدت وزيد فيها ونقص منها؟ تختلف طويل جدا بين المصريين. لكن على كل حال بعيدا عن هذا الكتاب الذي بنى عليه عمل بعيدا عن هذا لا شك ان الشارع استلاها في امور البخاري اللغوية فان الصلاه شرعا غير الصلاه اللغوية زي ما قلت لكم على الشرع هي العباده المعينه ذات اقوال الافعال شرعها بتكريم متكرم المسلمين وكذلك الصيام شرعا بل الصيام لكن وجد الخلاف هذا فيه خلاف بين اهل العلم. ثم النظر الثالث عند العلماء الاصطلاحي وقد يصطلحون على غير اصطلاح الشرع. لذلك قد يقول مثلا المكروه شرعا ما يثاب ذلك امتثالا ولا يعاقب فعلا هذا غلط. فالمكروه اصطلاحا وليس شرعا. واما المكروه شرعا يعني في لسان الشرع فإنه يتنظر على الحرام. أما يقول شرعا بمعنى المتشرع بمعنى الصلاة المتشرعة فهو محرم. يعني لا ينازعون في هذا الواقع لكن هو واضح قل الصلاة. الشيء الثالث أن الصلاحات نقول الصلاحات تختلف عند العلماء وتختلف أيضا عند الناس عند العامة. أعراف الناس تختلف بالإطلاق. الألفاظ قد يقال هذا العرف ما في لسان الشرع وما في صلاح أهل العلم فينبغي تنبه لذلك أيضا. وإن من الخطر العظيم والخطر الواقع الخاطئ أن يفسر الإنسان مصطلحا شرعيا في لسان الشرع في الكتاب والسنة بما في عرفه وعرف قومه وعرف البلد التي نشأ فيها مثلا. هذا غلط عظيم جدا ويقع فيه كثير من الناس. كمثلا السيارة من يسير على جاء سيارة مستورة فأنت هذا الموضوع ليس هي العربية السيارة ليست سيارة في مركبة لا تفسر القرآن بذلك كذلك الأمر الأصل لهذه الصورة، ولكن شرط إتقانها لا ضرر بالقياس مع تحقق الشروط. وحين ينظر بصحة هذا القياس، هل يقاس على التمثيل الإنجاز مع المثال، ولا يقاس على النظر في المثال والنظر في البيان الذي تعرف الصور ويختلف النظر في ذلك؟ لكن لا يأتي شخص ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصور، أي صورة لا تنهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا شيء لم يكن موجودا في زمان افضل رسول الدعاء، وليس وعرف المخاطبين يبدا ذلك. فاتى مثل المصطلحات الشرعيه على امور عن التسميه، تواضع الناس عن تسميتها باسم له معنى اخر في الشرع، وانما يطلب معنى ذلك الى القياس وتحقق الشروط. وبهذا يعلم فقط ان يقول الرسول الدعاء حرام بالنص، وانما يسكت عن هذا الخلاف لو قال حرام بالقياس أو استنباط أو غير ذلك، لكن عندي نص يدل على تحريم التصميم، هذا غلط ليس نصا. فضلا عن ذلك أيضا النص يطلق على ذلك على بلا حكم إلا معنى واحدا، غير الظاهر الذي له أكثر من معنى وفي أحدنا أربعة أو غيره المعروف. بكل حال نبات على هذا لأنه لا يسمع أن تعرف المكروه بهذا التعريف أن تقول المكروه شرعا، بل لابد أن تقول المكروه اصطلاحا وليس شرعا، اصطلاح الأصوليين. وقد يكتب الاصطلاح من فن الى فن، فن الى الفقهاء والاصوليين مثل ما ذكرنا في الحكم، هذا هو الفضل وفضل الله وامثله ذلك كثيره، وقد نظر عند المولويين وعند المناطقه، وهذا شيء كثير. والمباح والجائز والحلال بمعناه، وهو ما لا يتعلق بفعله او تركه سواء ولا عنه. وقد اختلف في حكم الاعيان المنتفع به امر الشرع، فعند أبي الخطاب والتميمين أن الإباحة قال وليه حدود الحدود ما يقضي ضرب المستوى ولا عقاب عن فعلك النهي عنه لا ينتهي، هذا عند المتأخرين. أما عند المتقدمين في لسان الأئمة حتى الإمام أحمد رحمه الله فإن كنت طالب قدرا كذا فإنه الغالب يطلق على الأمر، كذلك في كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونحن نتكلم المتقدمين. أما المتأخرون فصار على أنه مكروه تنزيها الذي يقابل المنهي مثل التشبيه إليه كذلك في الصلاة، ومثل الحركة التي في الصلاة التي لا تصل إلى حد المطالب، حركة لا تصل إلى حد المطالب إنها ليس كثرة المطالب ولكنها كثرة تذل الخشوع أو تذل الخشوع والطمأنينة في الصلاة، ومثل الالتفات في الصلاة ونحو ذلك من قبل الكفر. وأما المباح فهذا في المشاريع في الحكمة التكليفية، قال المباح والجائز والحلال بمعنى، قال المباح والجائز والإطعام حلال، كل ذلك بمعنى معنى الصلاح، وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثوابا ولا عقابا، يعني من حيث هو بالنظر إلى ذاته لا يتعلق به ثوابا ولا عقابا. لماذا نقول من حيث هو؟ لأنه إذا نظر إلى كونه وسيلة لواجب فيكون واجبا، أو لا وسيلة لترك حرام فيكون واجبا، أو وسيلة لفعل حرام فيكون محرما، أو وسيلة لمندوب فهو مندوب، أو وسيلة لمكروه فهو مكروه، فالمسائل لها أحكام وقصد. لكن البيع من حيث هو بيع الشراء من حيث هو شراء البيع. طيب شراء الثوب لسد العورة واجب، لكن شراء نفسه هو بيع. طيب شراء السواك مستحب، لأن السواك مستحب. شراء ثوب أثقل به سد زائد عن قدر الواجب في الصلاة، ثوب ماسع وفخار واسر بثوبين وليس بثوب واحد، هذا مستحب وليس واجبا. طيب شراء حرير للرجل حرام، بيع شيء محرم حرام، ان كان البيع نفسه ليس حرام. المقصود ان اعتمد عليه المبيع بانه ما لا يتعلق بفعله ولا تركه ثوابا ولا عقابا ومثلا ولا دم النظر فيه الى ذاته لا الى كونه يتوصل به الى شيء له حكم هذا الشيء. وقد اختلف في حكم الاعيان المنتفع به، قبل ان نقول هذا المباح نقول هو حكم تكليفي، وفهم على ذلك صار حكم تكليفي وكان ذلك في ذلك لفظيون. لما قال المؤلف رحمه الله يسمى المباح يسمى جائز وحلال، هذا صحيح، يسمى مباح يسمى ضرب يسمى حلال، لكن يطلق الحلال باصطلاح اخر

الدين وإن هذا ندعو الله فرصة الله من حاول إذا لم أرد من إبن وضعكم عن الجزم لواحد من جمعه إذا نصبح عن الاتباع الحكم الشرعي فأصبح الحكم التكليف باعتبار أنك وجدت باعتبار جوني هذا الشيء ولا عمل جاء الأمر قلتين من خطاب التكليف ما رفضه عند الفضل الضروري يمكنه بعد صلاة النبي إن شاء الله تعالى ولا نترك إلا أسباب وبين أركانه مثل الإحرام، إحرامه والثاني أن الوالد يدعو إلى طول نسيان مثل الإسلام والفاض لا يقبل جنبه. وكذا الكلام في حكم الحج وجباته. ففي الحج ذكر الواجبات بدم، لكن في الأركان لا بد من الجانبين. هل هناك فراغ للتفريق؟ هل هناك تناقض بين كونها القول المنصوص أن الفقه والواجب سواء ثم لا تتبع القول غيره؟ فيلزم الأصوليين بحنابلة والشافعية كذلك المالكيين بكلام فقهائهم وعلماءهم يلزمهم أن تطبقوا الأصول في المشروع فليس كذلك، لأن كل من الفريقين نوى إلى وحينئذ لا يتعرض للأخر عن المعلمين. كل الإمام رحمه الله وبين هذا تفاوت النظر جهة مختلفة، والواجب والفرض متباينان بلغة هذا أشكال مترادفان شرعا في صح روايتين يعني ما كان. ثم أنتم قلتم هنا بالترادف يعني في أصول قلتم بالترادف بينهم، ولكن وقد قلت بالفروع بالتباين، فإن أصحاب الكتب الفروعية قد قطع كلهم بالتباين بفضائله بين فروض الطهارة وواجباتها وبين فروض الصلاة وواجباتها وبين فروض الحج وواجباتها. يعني وجه التفريق فيه إنه نار الوصول إلى باب الثواب والعقاب، ومن ثم من حيث هذا الباب فهو بمعنى الباب. من حيث الثواب والعقاب الواجب والفرض سواء، كل منهما إذا ترك عوقب ثلاثة أصحاب العقاب أو ظلما، حيث باب العقاب ما تقول من هذه الجهة لا فرق اليوم. ولا يمتنع أن نقول إن بعض الواجبات لا تكون معه الإثم في فرقه أشد والثواب في فعله أعظم، لا إشكال في ذلك، من النظر إلى أصل العقاب في الترك أو استحقاق العقاب في الترك. من هذه الحيثية يقال الواجب الخمس وإن تزاوج أصحاب الواجب في كامل كمية الثواب أو في العقاب الذي تعاقب من سمع عليك الضرر، فإن عقاشك إقامة الصلاة ليس من حق لك صح؟ ولكن تلاقى أنا معبر عن الوصول عن ربك أن ضرر الله إن ضرر لهم ترمز الصلاة المعيدة صدق الربيط للتأجيب عن المعتمة من تجد الوالد من الواجب من عرض الدين إعفاء لك فرض لا فرق فرق واجب قلنا ثلاثة واجب والفريضة لا بس، يعني الفرق لا فرق بين هذا بين طريق الصحيح عند المسلمين. النظر إلى الثواب والعقاب من حيث أصل كون الإنسان يستحق العقاب لا من حيث كمية العقاب أو كيفية العقاب، ونظر في الفروع إلى الصحة والفساد. وجد هذه الفروع نظر إلى الصحة والفساد وبالتالي من حيث هذا ما أخذ ما متباين منه، لأن الفرض لا تصح العبادة إلا به كما كان يعني، وأما الوالد فتصح بدونه وتجبر. فالكلام في الأصول نظر فيها باب الثواب والعقاب، والكلام في الفروع نظر فيها باب الصحة والفساد فالاعتقادان مختلفان، فلا تعارض بينهما. هذا تنبيه لأنكم بيانه ثم نقلت إلى خطاب الوقت. نعم. والزكاه قال الوعيه كما معكم على اربعه اقسام اربعه افراد اربعه اقسام الاول ما يظهر به الحكم هو العجبه والسبب كان المؤلف ويتبعه الاشراف والمال الثاني الصحه والنسب الثالث المعقد الرابع المصدر العقد فقال عبد الله يظهر به الحكم يعني الحكم يظهر بوجود هذا الشيء ويكتفي بالكتاب إذا وجدت هذه الأشياء ظهر الأمر وجد ضابط على الوجود ما يظهر به الحكم مثل إذا وجد الإسكار فإن هذا الشرار حمر يكون خمر إذا غرق في الشمس دخل وقت المغرب وحرم وأخطأ الصلاة إذا وجد الحيض اسحب مالا إذا وجد الحيض فإنه لا ويقوم صراط مع الشقة أو لا مع الشقة ومريض ويشق عليه جدا ان يصلي قبل اربع ركعات او مشغول شغلا شديدا عن اربع ركعات هل هو صلي ركعتين؟ لا هو صلي اربع ركعات في الحضر او مسافر ومترافق وما عندوش اي مشاكل في السفر وقاعد في التكييف وصاب ما عندوش حاجه تشغله هل له ان يقصر؟ يستحق له القصر وبلا يجوز والجمع ينظر فيه في مشروعيته الى الحق وكان يجمع صفحه حتى بغير مشروع فنقول الحكمه والاستقبال الذي التوضيح المعنى المناسب من اجل ان يشرع على الحكم صنع عباده في الفاضل نعم بين المراعاه الاربع عباده المعقوليه وهو نوعان عله اما عقليه كالكسر للانكسار او شرعيه قيل انها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه وقيل البعث له على الاخبار وهذا قوله فالاول المعنى الذي علق الشارع او الشرع الحكم عليه كالاسكار في الخمر الشارع يقول كلما وجد الاسكار في شراب فانه خمر انه حق انه خمر سواء كان بالعلم كان بالاستفتاء كان بالقبر اي مكان حيث وجد الاسراف في الخمر هذا العلم يعني متى وجد وجد الحكم له التحريم وقيل الباعث له على اثباته قيل بالعلم الباعث والباعث هو ليس الذي ليس معناه الذي جعل الله عز وجل بشرع فان الله تعالى لا يعلمه شيء على الفعل ولا يستطيع ما يفعل وانما المراد الباعث عن الحكمه او المعنى المناسب الذي علق الشارع الحكم عليه يعني شيء مستمر على حكمه ترجع الى الله والى الخلق الى الله لان الله حكيم لانه رحيم فهذا من كمال صفاته ولكنها ترجع ايضا الى مصالح الخلق فليست الحكمه الرجاء الى الخلق فقط بل ترجع ايضا الى الله لان الله بمنتظر صفاته ان يرحم عباده وان ييسر عليهم والا يوقعهم في العنت ونحو ذلك من المعاني التي هي كمال في حق الله تبارك وتعالى استعمال الباعث بمعنى المشتمل على الحكمة لا بمعنى أنه جعل الله تعالى مشتمل على الشيء فإن الله لا يزرع ما يحرم الله يزرع ما شاء الله يزرع وقيل البعث على الإثبات وهذا أول لأن هذا مبني على التعليل والتعليل في أحكام الله تعالى وأفعاله ومذهب أهل السنة للمتكلمين عموما فإن المتكلمين يقولون عن الله تعالى الحكمة والتعليل في افعاله وفي تشريعاته ومن اجل هذا الفضل الى اهل السنه المتكلمين معنى اهل السنه الذين هم على اعتقاد السلف سواء كانوا على بلا مشتركين او غير ذلك على اعتقاد السلف وليسوا على طريقه المتكلمين المعتزله والمشاعره الجهميه والمطلبيه كل هؤلاء مخالفين فيما قالوا به مذهب السلف سواء كانوا اهل القلب او قلب فمذهب السلف اثبات الحكمه والتعليم وينبني على ذلك او على المؤلف على ذلك هنا ان الاولى ان تعرف العلم انها الباعث اي مشتمله على الحكمه ان تشريع الله عز وجل مشتمل على الحكمه ان خلق الله عز وجل مشتمل على الحكمه وليس بمجرد الفعل او مجرد المشيئه اما المتكلمون فيعلمون بمجرد المشيئه شاء الله كتبت ما فيش علم يعني في شيء مصلحه انما المجرد المشي فالصواب انه لا يكون فعل الله عز وجل عن حكمه عن مصلحه عرف ذلك من عرف غير الله نعم وسبب هذا الثاني من انواع الاحكام والعلل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في الامور للحكم قال السبب والسبب ايضا مما ذكره الله به والسبب لغه لا توصل به الى الشيء وان سمي الحمد سبب فليكن بسبب اذا استمعت من يقع ويضر واما مصطلح الاصول فما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم بذاته يلزم من وجوده الوجود من عدمه العدم بذاته بمعنى ان دخول الوقت مثال ذلك دخول الوقت بان تزول الشمس سبب من وجود صلاه الظهر اذا وجد هذا وجد الوجود واذا لم يوجد لم يوجد الوجود صلاه الظهر طلوع الفجر سبب الوجود صلاه الظهر إذا طلع الفجر بعد معطلة الوضوء كان هذا سبب لوجود صلاة الفجر، وإذا لم يطلعه فأصله من الإنتاج السبب، فهو لا يدخل وجود من عهده وصلوا السنة وصلوا السنة عند الفقهاء إطلاقا غير إطلاق عند المسلمين اللي هو يعني هذا الإطلاق عند المسلمين موجود من هذا عند الفقهاء من هذا النزول النزول عند العالم لا لأن الإطلاق الثاني عند الفقهاء ما يقابل مباشرة كالحفل مع التوضيح يعني إيه كالحفل مع التوضيح يعني هذا شخص حضر عضو من الفقهاء وقف شخص آخر يشرف على هذا الفقهاء ينظر فيه فجاء شخص ثالث غير العبر وغير الواقف طبعا فلا نعبر فوضع في الاخرى في ثمانيه من الذي يعبر الذي باشر الخلق وليس الذي عبر فنقول الحافظ المتسبب والدافع او الذي رداه مباشر فماذا يكون على الذي رداه الذي دافع عنه نستعمل السبب في الموافق المباشر السبب كالحمد مع التقليد فإذا اجتمع المتسبب والمباشر فإن لم يظهر هو المباشر وليس المتسبب إلا أن يكون المباشر ليس مكلفا لا يمكن أن يحال عليه بالفعل مثل أن يعني يلقي الإنسان شخصا أمام أسد فيكون الأسد فيكون ويقول لك هذا المباشر الذي باشر قد أسد أنا أقول إذا باشر أسد أسد غير مكلف فحينئذ نحيل عليك هذا الذي فضلا لانك تسببت ولا سبيل الى توقيع المباشر الفرق الثاني في عله العلم استعمل السبب في عله العلم كالرمي في القصر للموت الرمي سبب للقصر رمي السهم سبب للقصر وهو على تحقيق عله العلم لان العله القصر هي اصابه السهم لهذا الذي رمي عليه او اصابه القصر لهذا الذي ضرب به لكن ما السبب الذي ادى الى هذه العله التي صارت الرمي او تضرب على زر المسدس المنوي فهذه هي عله العله او سبب ادى الى هذه العله لان القتل سبب في الحقيقه اصابه السم او اصابه القطه او اصابه الحجر لهذا الشخص الذي اصيب به لكن لا انظر الى هذا ولا اقول العله هي الرمي العله هي أن تتعطيك عن المخطط أن المحطط أن تعمل ذلك فهو عدة العلم وضع يخبر كرمي للقاتل للمرض فإن الرمي عدة للقاتل الإصابة التي هي العلة في القتل الطلب الثالث العلة بدون شرطها استعمل هذا السبب في العلة الشرعية بدون شرطها قال من كل مصاب سبب الوجوب الزكاة وحولات الحولين شرط الوجود فلا تجب الزكاة إلا إذا وجد السبب ووجد الشرط وانتفى المانع كالدين السبب هنا مثل النصاب الشرط وحولات الحولين المانع مثل الدين الذي استغرق النصاب ينبغي على هذا هل يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة قبل حولان الحول؟ نعم، لأن يجوز تقديم العبادة على شرطين. هل يجوز له أن يخرج الزكاة قبل أن يكثر النصاب؟ يقول إن شاء الله سيأتيني مبلغ من المال بعد أسبوع 100,000 دينار معك. وكذا الدين نصاب، عمل نصاب. فأنا سأخرج الآن الزكاة وإن شاء الله بعد ذلك الشهر أو هذا المال بعد شهر ماذا تقدر قرار الزكاة قبل وجود المال؟ نقول إذا أخرجتها الآن وجاء المال بعد ذلك أخرجها مرة ثانية ليه؟ لأنك أخرجتها قبل وجود السبب أصلا هي لست مخاطبة بالزكاة لكن لو جاء المال وفي اليوم الذي جاء يقول سنحسب خلف ليعود الحول فلما جاء المال فرح الرجل وقال وأنا أريد أن أسمع لك إخراج الزكاة شكرا لنعمة الله علي شعر الله من الفرح يعني شعر الله سنة كاملة أخرج الزكاة بعد أن جاء المال إليه نقول إخراج الزكاة الصحيح ولكن تعطيها إلى سنتين لكن بعد ملك النصاب وهنا تقدم الشيء على شرطه وليس على السبب فهذا يستعمل السبب على العلة بدون شرط كذلك اليمين بدون الحلف يقال في نحو ذلك. ويستعمل في العله نفسها، العله الشرعيه الكامله هو الاطلاق الخبر من اطلاقات العلم، مجموع حكمه باعثه كزوال الشمس. زوال الشمس فرض الظهور ارجع كل بعض ليس لك عله تنطعك. نعم لك حكمه من الله عز وجل وان كل افعال فيها حكمه، ولكن ليس لك عله معقوله. اذا قال الفقهاء هذا الحكم معقول، معقول المعنى يعني معذب عله معقوله، وقولك عقلي يعني لا تعقل العله وان كان هناك عله، وليس لك العله ولكن لك ايه؟ لعقل العله ان تعقلها ان تفهمها. كم صلاه اربع ركعات هذا هو معقول غير معقول المعنى. كم زوال الشمس سببا لوجوب صلاه الظهر ووجوب سببا لوجوب صلاه المغرب هذا امر تعبدي ليس يظهر فيه بالنسبه لنا، لا يستلزم في تعريف الحكم حكمه داعيه. لا تؤمن الفعل على التماس الحكمة الداعية. فهذا ما تعرف السبب الوقت الثاني سبب معناه وهو ما يستلزم حكمة داعية في تعريف الحكم الشرعي كالاستدلال في التحريم. تحريم الخمر هذا امر معقول المعنى. الخمر ليس محرما تعقدا، الخمر ليس محرما تعقدا يعني بحيث لا يقاس عليه، لان القياس لابد فيه من عقد المعنى لانك تعاقب العلم فتقول هذه العلم موجوده في الفرع كما هي موجوده في الاصل. إذا لم أعقل علة الأصل فكيف أعطيها إلى الخلق؟ فالإستواء أمر معقول المعقول. كل ما وجد هذا الشيء فإن لي حقه بالتحريم، هذا شيء معقول ولا معقول معقول. فهذا أيضا قالوا هذا المعنى الثاني من أنواع السلف وهو السبب المعقول. نعم. وليس سبب الوصف واحد من أوصاف العدة دون السبب. ومن توازنهما الشرط وهو ما يدعو كفضل القصاص، وعلى كفضل القصاص ولذا سموه الوصف الواحد من اوصاف العله جزء السبب، كان على هذا الاطلاق الرابع. لو العله مجموعه المفضل شرط محل القران مانع، فاذا فلا نطلق على السبب واحده من العلم جزء علم، وان كان هو كذا الخط الرابع قد يجوز علم. الشرط اطلق عليه جزء علم، وكان في الخط الاخر يقال عنه شرط طبعا علم او جزء علم وهكذا. ولكن كلام سيد الخط هذا استطاع ان يوصل هذا الجزء الخطاب حتى يحمل كلامه عن المعنى المعروف. ومن تبع العلم يعني من تبع السبب والعلاج الشرط، والشرط هو هذا العلامه. هو علامه على المشروع. واصطلاح القاعده وهو ما يتوقف عن وجوده قد يكون له ما يلزم من عدم عدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم من ذلك. احنا قلنا في الوجود في السبب ما يلزم من وجوده وجود من عدم من عدم ذلك. الشرط لا شرط يلزم من عدم من عدم من جهه العدم اذا علم الشرط علم المشروع، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثال ذلك الطهاره. انا تطهرت للصلاه. لا يلزم التطهر للصلاة، لا قم إلى الصلاة إلا دخلت الوقت، إحنا الآن قبل العشاء، وتطهر صلاتنا، ثم انقطع الطهارة، ثم قمت وتوضأت. نقول إذا وجد الشرط وجد الوجوب، لا، لكن إذا عُلم، مفيش طهارة، يبقى لا صلاة لا تصح، إلا معقول. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى لو لا صلاة لغير وضوء. فالطهارة شرط لصحة الصلاة ليست سببا لوجوب الصلاة، إنما سبب وجوب الصلاة دخول الوقت. وقلنا لذاته حتى أعترف عما إذا كان مكان الجواب، إذا أعترف إلى وجود مانع مثل حجم ونحوه أو عدم وجود سبب أو نحو ذلك مما يخص عن المسلم. وهو ما يتوقف على محل وجوده إما الحكم الإحصان للرجل ويسمى شرط الحكم، أو عندما عمل العلة وهو شرط العلة الإحصان مع السنة فيفرق العلة من حيث أنه يريد أن يوضح أمرا مهمة الشرط فأقول لكم هذا ما سأقوله. للشرط ثلاثة إطلاقات. الإطلاق الأول هو الذي يسر له الوصول في مقابل السبب والمنع، كما أن من عدم عدم ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم لذلك. ومنه أن يقول الفقهاء شرط والمراد به صيغه التعريف بان او ما اكل مؤدبا. الحضر فلان اكلمه، الحضر فلان الدرس كان ونحو ذلك من تعليقات بهم، وان كنا اولاد حمل فانفقوا عليهن حتى يبارك. هذا شرط لغه وليس شرطا بمعنى ما صار عليه شرعا. قال ابن نجاح واي قرض الفطر من قرض ما يصح تعليق البيع على شرط، ويقول شرط البيع او شروط صحه البيع ان يكون منجزا غير معلقا على شرط. فيقول ان حضر زيد بعتك يقول هذا لا يصح. والمراد بشرط هو هذا التعليق على بين او يعتقد بين او يعتقد بين او يعتقد ليس شرطا للبيع، او ليس شرطا للبيع، او جئت بيتا ليس شرطا للبيع. الاطلاق الثالث من اطلاقات الشرط جعل الشيء قيدا في شيء، كشراء الدابه بشرط كونها حاملا، قل اشتريت هذه الدابه اذا كانت حاملا. وهذا يحتمل ان يعالج اليوم الذي هو سبب وضعه المعاقبين، واحتمل ان يعالج الثاني كانه قال كانهما قال ان كانت الدابه حاملا اشتريتها. اذا كان هذا الاطلاق إن أخل عدمه بحكمة السبب فهو شرط للسبب. هذا تقسيم دقيق ومهم. إن أخل عدم الشرط بحكمة السبب فهو شرط للسبب، كقدرة على تسليم المبيع. القدرة على تسليم المبيع شرط لصحة المبيع. يقولون شروط صحة المبيع يكون قادر على تسليم المبيع. وهو سبب ثبوت البيت المشتمل على الاصنام، والاصنام يدعو البيت حتى اكل السلعه فاتبع منه، هناك شيئا من الاولى شيئا في مقابله. فحدث الابتياع الذي لاجلها شرع البيت، لان الانسان لا يمكن ان يملك كل شيء، ولا سبيل ان يستمتع كل ما في ايدي الناس، ولا يمكن ان ياخذ ما في ايدي الناس الا بطريق شرعي. فعدم القدره على التسليم يخل بحكمه البيع اصلا، تبذل ما انت شيء لا تاخذه ولا تاخذه في مقابله. فهذا الحكم متوقفه على القدره على تسليم المبيع، فكان عدمه وعدم التسليم على القدره مخلا بحكمه المصلحه التي من اجلها شرع المبيع، فيقال هذه او هذا الشرط شرط للسبب. وان استلزم عدم الشرط حكمه تقتضي نقيض العرف فهو شرط للعرف كالطهاره في الصلاه، فان عدم الطهاره حال القدرة على الصلاة مع الاتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة الصلاة وهو العقاب، لأن الحكمة المترتبة على الصلاة هي الثواب، والصلاة من باب الطهارة من باب العقاب، فهذا يقال فيه في حين أنه شرط للحكم وليس شرطا للسبب. ثم استمر أربعة أقسام، أو شرط ما الشرط أربعة أقسام، شرط عقلي كالحياة للعلم، لأن إذا انتهى الحياة انتهى العلم، لا يوصف الميت كالمعالج ومع ذلك يلزم الوصول الى وجوده وجد بعينه عذر شرع كانت شرعيه. واذا عذر عينه لا تنفذ الصلاه ولا تنفذ ممكن يكون في مانع اخر ممكن يكون شرط للبرود ممكن يكون سبب للبرود. فنحن ننظر الى ان هذا اذا وجد عذر الشيء فهو مانع هذا في كون مانع إذا يلزم وجود العارف لا يلزم عدم وجود العارف المالي. وهنا بتأتي احتراسا لمقارنة المانع لوجود سبب آخر ونحو ذلك. نعم. فمانع السبب هو سبب السبب كما ذكر المؤلف رحمه الله. أولا المانع للحكم. المانع للحكم هو وصف وجودي ظاهر طارد مستلزم لحكمة تقتضي نقيض عروق السبب مع قتل عروق المسبب كالقوة مع القصاص في القتل عن العدوان. قتل عن العدوان سبب لوجود القصاص. إذا قتل الغانم ولده قال لا يقتص منه لأن القوة مانع القصاص. إلى أي وجه التعليم أن الوالد سبب مثل المشروع فيه انتظار أن الوالد سبب في وجود ولد هكذا يعدلون في نظر الحكم يذكر في غير هذا الموضوع. فهذا مانع للحكم. ايه الحكم الحكم وجود القصاص. لما تجي قتل عن عدوان هذا سبب لوجود الحكم الذي هو القصاص. القاتل هو الوالد انتهى الموضوع. فالقبوة مانع لماذا؟ مانع للحكم الذي هو وجود القصاص. وقد يكون المانع النوع الثاني انواع المانع المانع بالسبب. هو وصف يخل وجوده بحكمة السبب. وصف يخل وجوده بحكمة السبب كالدين مع ملك النصاب. ملك النصاب سبب لوجود الزكاة. إيه الحكمة؟ أنه يواسي الفقراء بهذا المال الذي عند المال فالمواساة حكمة. حكمة وجود الزكاة أن يواسي الغني بالفقير. الغني الذي عليه دينه يحتاج إلى أن يسد بماله دينه فبدل ان يرسله للفقير يرسله لنفسه يرسل نفسه. فلو صدرت الزكاة على من عليه دين كان ذلك مخلا بالحكمة التي تسليها وجبت الزكاة مع وجود النصاب. فكان وجود الدين مانع من موانع السبب وليس مانع من موانع السبب بالسبب مانع من سبب الحكم. فسمي الاول الحكم في القوة في انتفاء وجود القصاص مانع الحكم الظلمي وسمي الثاني مانع في السبب. والمانع عشره هو مانع الاقسام الرفع العالمي فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب ومانع الرفع هو الوصف المناسب لابد من الوصف الرضي الله لو يكون وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم كالمعصيه بالسبب المناسب للترخيص. هذا عندك حاجه يقولون ان ايه الحكمه؟ مش العيد قال العلم في رخص السفر زي ما صار ثلاث نقاط في التسليه والتقليص والاب على سبب المشقه حال السبيلين سبب وغيره المشقه. سبب المعصيه مطلوب عدم ومطلوب اعدام المشقه. فلو اخلصنا للمسبب لسبب المعصيه يبقى كاننا نعينه على المعصيه. وهذا يخل بالحكمه التي من اجلها شرع هذا. لهذا صح ان يكون مثالا لمانع السبب مثل ما قلنا بالدين. لو وجدت الزكاة عليك مع وجود الدين وكان عندك نصاب هذا يكون السبب الذي كان لك شرع في الزكاة اللي هو المواساة. أنت أولى بالمواساة بالطريق كذلك المساهمة. السبب هو أن يعان على سفره ويعان على عوائله فكيف أعينه وكيف أعينه على معصية الله عز وجل. لذلك قال أن السبب المعصية تناط به الرخص وإنما لو كان كل سببا مبالغ فيكون سبب المعصية أو معصية السبب مانعا من موانع السبب. أو أن مانع موانع الحكم، مانع من موانع الحكم كالمعصية بالسبب المناسب للتخصيص. ثم قيل هما من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط مع قال ابن النجار وغيره ننظر ان كانت كلها مناسبه للحكم يعني في ذاتها كالقتل العام لبعض العقوبات فكل سبب وان كان كل واحد منها مناسبا كاسباب الحدث فكل واحد سبب وان ناسب البعض في ذاته والبعض في غيره فالاول سبب والثاني شر كان صابرا معه قال الطرفي رحمه الله الحكم اذا اراد مع الوصفين ومنع صاحب الشرع من الحكم بدونهما باي طريق يعلم ان احدهما سبب والاخر شرط مع شرطهما في التوقف عليهما وانتفاء الحكم عند انتفاء الاجماع منهما كوجوب الزكاه عند النصاب والمعروف اذا لم يوجد نصاب لا تجب الزكاه واذا لم يعلم الحكم لا تجب الزكاه فكيف يميز ان هذا سبب وهذا شرط الشارع جعل وجود الشيء متوقف على هذين الجواب ان الفرق بينهما يعلم بان الشرط مناسب في غيره والسبب مناسب في ذاته هذا ايضا من التفريقات المهمه في هذا المنهج ايضا هناك الشرط على المانع بين الالتباس نريدكم على ان القواعد لا نشكر عليها الصحيح الصحيح هو لغه المستقيم واصطلاحا في عبادته فتركوا أحكام العقد المقصودة عليه هو صحيح فصحة الحكم ما فات حكم المقصود منها. وإن أردت أن تقول تعريفا تجمع به العبادات والمعاملات قل الصحة تردد أثر مطلوب من الفعل عليه. فالفقهاء فسروا هذا الأثر بإسقاط الضرر، والمتكلفون والمتكلمون فسروا بمطلق الشرع. يعني أنا لو أردت أن أعبر بالتعبير يجمع كلام بعض المتكلمين، أقول الصحة تردد أثر مطلوب من الفعل عليه، ثم بعد ذلك يختلفون بالأثر. الأمر الذي يظهر لا يكون معه هو سقوط الضرر، الأمر الذي يظهر لا يتكلمون هو موافقة الضرر. فلصحة العقل يترتب أثر عليه من درجة التصرف في السلعة مثلا نحو ذلك، ولصحة تلك العبادة تكون موافقة من الأمر عند المتكلمين وسقط الضرر عليه كعبادة الكهنة. ماشي. هو الفاسد عند المتكلمين. عشر مرات من الأمر هو يفسر الأمر بالاختلاف بين الفقهاء المتكلمين وعند المتكلمين وضعت الأمر وعند الفقهاء سقوط الأمر والإجتهاد. فلو مثل بالباطل يعني عند الجمهور خلاف الحنفية الفاسد بالباطل سواء فقه بالجمهور أو بالجمهور شرعا أما في اللغة فقد اختلف. وإن كان أيضا في الفقه فرق أصحابنا بين الفاسد والباطل في الحد وفي الإجتهاد لكن التفريق الفقهي لا يعد على استعمال المسلم على هناك شعر على الإطلاق في الحد ولكن مع الفساد وكذلك في النكاح للنكاح الفاسد والنكاح الذي أجمع العلماء النكاح الفاسد والنكاح الذي اختلف العلماء فيه والأفضل الذي أجمع العلماء على عدم صحته لكن احنا نجمع هذا باطل. وأما النكاح بغير ولي فيصرف أصحابه به بالفاسد لأنه صحيح على الحنفية ولا يصرفونه بالباطل. قال بعض أصحابنا الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد والباطل ما كان مجمعا على الفور. فيأتي الباطل ويقول إذا هو الخلاف في النكاح بغير ولي خلاف ثالث ما يسوغ فيه الاجتهاد مع خلاف حسنة. وقد نصوا على التوثيق به عند ذكر الله السائل فقالوا انه ما يترتب على اعتقاد المتضارب ولا العمل به اترك الدين ولا وعيه في الاخره مثاله النكاح من الولد نحن نحكم الفساد ومن حكم بصحته بناء على اجتهاد او تقليد فانه يصح في حقه ولا ينقض القاضي هذا الحكم لو كان قاضيا حنبليا او شافعيا او مالكيا لا ياتي الى القاتل رفعت عنده وجود النكاح الفاضل في النص عن مذهب الحنفيه لا لا له مساله فما زال في الاجتهاد قالوا انه وان حكمنا نحن بعمل الصحابه لم يكن فيه فاسد ولم يكن له قاضي بناء على هذا الحكم. وخاصه ابو حنيفه رحمه الله تعالى باسم الفاسد لما شرع من اصله ومنع من اصله في أبواب المعاملات وأما في العبادات فهو مثل الجمهور والباطل ما منع بهما يعني بالأصل والوصف وهو اصطلاح يعني مجرد اصطلاح لا يعني لا مشاركة وهو اصطلاح لا مشاركة في هذا الاصطلاح وكان يترتب عليه في الفقه مسائل والنفوذ اللغة كان من جوازه واصطلاحا عن التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه وقيل انه كالصحيح النفوذ هو التصرف الذي اعتد به بحيث لا يقدر متعاطيه على رفعه مثل اذا نفذ السهم هذا معنى الوقت نفذ السهم في بلدك لا تقدر ترجعه ونفذ خلاص حصل حصل النفوذ كذلك في البيع اذا كان العقد داخلا يترتب عليه اثر لا يمكن ان ترجع في هذا الاثر انتقل منه عن البائع المشتري فلا يمكن ان ترجع فيه الا إذا كان هناك إقالة معلولة فلا تقبل معلولة. وقيل إنه كصيحة من الجند مع الصيحة بناء على ذلك هو كان من المتراجعين. ينبغي على كلام أنك تصف العبادة بالنبوة لو قلنا أنه رأيته بالصحيح فتصف العبادة بالصحة بالنبوة لكن المشهور والمعتمد أن النفوذ يصب به العقل ولا يصب به ولا تصل في العباده فتقول في العباده صحيح ولا تقول نافذه وتقول في العقد صحيح ونافذه فليس كل ما قلت صحيح فليس كل ما قلت نافذه صحيح ما قلت صحيح لان العقد يمكن ان نصله بهذا وهذا قل هذا هو صحيح هذا البيع هذا هذا بيع صحيح لكن العباده قل هذه العباده صحيحه هذه العباده فاسده ولا اقول هذه العباده نافذه او غير نافذه على المعتمد وهذا هذا هو القول الثاني بالقيم هذا تعيين له وفيها كسر ثم انتقل الى الاداله والاعاده من القضاء والرسل العزيمه وهذا نقوله عن صفات الشيخ ان شاء الله احد الاخوه اليوم وطلع علي بالامس قال الشيخ يعني شرط علينا ان اطول الدوره بعد اسبوع اذا احتجت الى الزياده وبعضنا اخذ اجازه من عمله وانا نزولا عن هذا الكلام ويسيرا عليكم لا مانع عند المجلس بعد العشاء جلسه لا تزيد عن ساعة النهاردة أقل من ساعة إن شاء الله لو عدتها تزيد إلى ساعة لا بأس بهذا من أجل أن تزيد أياما أخرى. بشرح الله أن تدعو هذا الشرح، والذي لم يلبس شيئا في الوصول فلا يتبع لا تصل بهذا ولا أضرار ولا يعاني مثل الأرض المطلق نرجع للنظر هل يجوز كذلك على النظر كذلك في الصوم كل ما كان مطلقا قالوا ولا نرى في هذه الصور بينما كان المسلم ما نزل حتى في المسجد مثلا والاستقرار كل هذه وكان من الاسباب فإنها لا تصل بأداء ولا دعاء ولا قرآن هل كانت تفعل العبادة ليس لها وقت معين لكن لا يرجع لديه حال ثانية معين لها وقت ولكن لا يرجع ليس محدود الوقت إذا جاز لها وقت العبادة كالحج وكالكفارات وإن كانت واجبة على الفرض حج عندنا واجب على الفرض الكفارة إذا كان سبب لا معصية أو حفة من ذلك لا واجبة على الفرض زكاة المال واجبة على الفرض إنما زكاة الفطر لا زكاة كلها وقت لا يوقف نهائي فهذه الحالة الثانية لها يكون لها وقت معين يغني عن فهذه توصف بالأداء الفرض ولا توصف بالقضاء لأنها أصلا من معدلة الترفيه في القضاء خارج الطرف فإذا كان الطرف إذا كان الطرفين إذا كان الطرفين غير معتدلين فإن لا أعصب هذه العبادة إلا لها أضرب أنا أعصبها من هذا الطرف فإن قيل أنهم في الفقه يطلقون القضاء على الحج الفاسد فيقولون يرضيه من العام الذي بعده فجواب أن هذا من باب المجلس لأنه شبيه بالمقضي في أنه مستدرك بما أرى الشرع واستدراكه. لكن حقيقة لا يوصف حقه في القضاء، مع أن واجب على الفرض، لكن مثلا أنا رجل معي مال، على مثل الحنابلة يجب عليها النقص، القاضي بدل يوقف، لا معنى هذا العام. قلت إن شاء الله رفع عن 10 سنين، رفع عن 20 سنة على رفع عن 10، وجوزت بعيد. هو عمل في الحياة المسلمة بعد كده رفع عليه نقول هذا الحج قضاء لا هذا الحج ليس قضاء عند وآثم عند آثم فإنه آثم بالإجماع وإن لم يكن محققا قبل الأمر فإنه آثم من أجل التاريخ لكن لو مات من غير حج فهو آثم بالإجماع ليس لبلد موسعا وفي هذا خلاف لطيف بين الشافعية والحنابلة والشافعية لما ضرب عليه التأثير قالوا نسبته إلى إيه؟ إلى آخر السنين نسبته التأثير إلى آخر السنين كما ذكر رسول الله رحمه الله فليفرض في آخر السنين السنين يعني السنين اللي كان المهاري على الآن ذكرناهما الآية Thank you. الإمام عن صلاة حتى قال صلاة الفجر رجل حتى طلعت الشمس ثم استيقظ، فإن ذلك وقت صعب لها في حقه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة الفجر صلاة كذا لا ترى، فهذا وقت في حقه، لكن هل يقال أن هذا قد قضى؟ قضى كذا فعل قبل الظهر، فإن قيل هذا وقت المقدر لها شرعا وليس أبداً، هي الوقت، لماذا قلت هذا لكن ما هذا هو الراتب اللازم في حقك من التهاون عن الصلاه الشرع فيها، ولكنها يأخذ من ردات الأفعال أحيانا. والشرع شرع وحق وإصلاح هذا جميعا، لكن أحيانا سلامه هو من عنده مشكلات نفسية، هو الذي كان يواطن دمعة عقل الجمعة والعصر، أي يجب هذا القلوب، لو ما كانش فيه وعيد لا يشرع. ولكن ما كان قل راضي عن الله وحب الطاعة لله عز وجل، وأن أرض الناس من اتباع السنة. حتى بعض الناس يعلم في حق اللحية حرام، لكن الأخذ منها الجمهور على عدم الحرمة. قال سبحانه وتعالى في الآية الآتي: كنت فاكر أن الأخذ منها حرام وما صدقت، فإن الوصل والوصل والوصل والوصل لحد ما تقاطع على وشه. متبديعا علامة علامة عند بعضهم على الثالث من عقل، وأصله الاتفاق واصطلاحا في الارتضاء كالإيجاب والضرور يعني يكون له ضراري اصطلاح معاقل. الارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب الصادر من البائع والقبول الصادر من المشتري. فإذا قال بعت عليك هذا وقال المشتري قبلت فإن هذا عقد ولدت فيه الأركان كالإيجاب والضرور فانعقد البيع. وانعقد البيع بالإيجاب والضرور يعني حصل ارتباط والإيجاب. ومثل هذا يكون إذا كان هناك الطرفين سماع المعاصي إلا لو كان وكيلا للطرفين أيضا يكون الأمر إلى أن يعمل الطرفين. قال أولا أي مكون من مريض مصدر كالإيجاب والضرور أو يكون هذا الطرف الشيء إنه كان عقاب الصلاة. قال الصلاة مثلا من عقاب الصلاة تعطى عقاب الصلاة الصغيرة التي هي تكبيرة والنذر يعقله بقبوله إذا قلت لله عليها ثم شرعها إذا حصل كذا ثم حصل كذا فلا نذر بحقك. فإذا قال إن حصل كذا لله عليها صوم ثلاثة أيام مثلا عقل النذر بحقك وصار لازما في رقبتك لا تنذر إلا بأداء إذا حصل هذا الشيء الذي عقل به عليه النذر. هذا بمعنى الوجوب عقل النذر يعني لازم تزم في الأول عقل بمعنى وأصل الوضوء الثبوت واللازم لا يمتنع على أحد المتعاقدين كسره بمفرد. العقود تقسم عند الفقهاء إلى عقود لازمة وعقود جالسة. العقد الجالس هو العقد الذي يجوز لأحد الطرفين أن يتسابق وقد يجوز لواحد من الثاني. مثال ذلك الوكالة. أنا وكيل عن شخص ليه أن أخذ هذه الوكالة وتعطي كافية معايا وكيل هذا ان يكون عزلت الوكيل بل عقل جاهز لا يلزم فيه التراضي عقل جاهز. اما العقل اللازم فكالبيع والاجاره لمجرد ان انعقد البيع بكذا الطرق وجدت الشروط كلها صار العقل لازما فانتقل منه السلعه المشتركه الى المشتري ومنه الثمن الى البائع فليس البائع بهما ان يرجع الا لو كان خيار كما هو معروف في كل الوجوه. حينئذ لا يسمى أن يقول الله شيئا من أهل العلم فلا تفعل به فلوس، فنقول هذه يقال حق آخر، يعني ليس من حقك أن تقول هذا، وكذلك الإجارة استأجرت بيتك ومدة الإجارة شهر أو سنة، لك كل سنة، ودفعت الأجر، اتفقنا أن الأجر تدفع مقدرة، فدفعت 10,000 جنيه، الشهر الثاني، 10,000 جنيه وبعد كده بعد 6 أشهر بدأ لي أن أفرق البيع وأنا قلت يا أخي أرجع أقول أصبح الدين 10,000 من 6 أشهر ليه 5,000 نص 10,000 12 شهر ومع 6 أشهر كده 5,000 نص الوقت. أنا لي سجلت نص الوقت ليس لك ذلك ليس لك ذلك لأن هذا عقل ولازم وليس لك أن تستوفي إما أن والمطلوب لأنه يبعين الإفعال على طول يعني الأفضل المطلوب فيها والمطلوب والمندوب والمكروه والحرام فهو لا يكون مع عزيز. إذا لم يكن هذا شيء كثير عن النص فإنها عزائم محمدين ثابت على مقتضى الدليل الشرعي الذي خالف المعارض الراجح. ولما قلنا شرعا قلنا الدليل العقلي فإن ما ثبت الدليل العقلي لا يصرف أن النص هو العزيز. مثل ذلك الصلاة الخمس واجبات والنوافل. نوافل الصلاة مستحبة لا بعزم وأهل الحلال لا بعزم واحد والمكروهات مثل الإسبال وغير ذلك. فالشرع لا يعتبر ذلك مكروه والمحرم مثل الإسبال للقيادة. حرام كلام حرام فكل هذا عزم عزم خاص على الطلب الذي شرع قبل اقتناع المعارض الراجح. ورسل السهولة الرسل هي التسهيل أخذ صلاة بكذا حسن عليه بكذا واصطلاحا قال اصطلاحا من عليك قال نحن ثابت غير خلق في دليل الشرعي ورسل اصطلاحا لإباحة المعروف مع قيام سبب الحرم يعني حكم ثابت بدليل شرعي حكم ثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض يعني لكن خالفت الدليل الشرعي هو الاصل فتكون فرعا سابقه فرعا للاصل تطلق عليه القاعده المستمره. مثال ما يقال في ذلك اباحه المنهج للمضطر على ثلاث الاصل يعني على ثلاث ايه قاعده مستمره تحريم الملكه عزيز تحريم على الاصل لانه في حق المضطر ما الذي اباح له الدليل الشرعي وليس الهوى والعرض ولا التشهي ولا شيء انما الدليل الشرعي. وقد تصل لكم العرب عندكم كما تدور على القانون ولا عاد ما لا يتبع عليه فاكل الملكه لانه مضطر صارت للملك المحمي رخصه مع انه واجب لا تنافع بها لكنه لان وجه تبني الرخصه انه ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح وهذا المعارض الراجح دليل شرعي لانه رجعناه على الدليل الاصلي. فمنها ما هو واجب لان الملكه للمضطر اذا توقفت حياته على هي رخصة وهي واجبة لا تكلف بها. كلها مندوب كفصل الصلاة للمسافر. فإن أردت صلاة الخلافة لأبي حنيفة رحمه الله يقول وجوبا عند الجمهور مستحب. ومنها مبالغة كالجمع بين الصلاتين لغير المشقة بين المعتدل الأم وباب ولا يشرع استحبابا يعني إلا عند المشقة وهو يكون مع المشقة حيث دار عند الجمع المشقة في حضرة الصلاة. فإن لكن تستوى يمكن الجمع ولما تكون لها مشقة فيكون مباحا ولا يستحب الا عند المشقة. وكذلك بيع العادية اللي بيع معروض على رؤوس النفط للتمر فان هذا من الملازمات المنهية عنها من هذه الاصل التي نقص بها الشارع اذا كانت او تنقصت او سفر الاولى. قال وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجع. طيب ما أخذ عنا مما كان من الأصال والأبدان في الأمم السابقة كقتل النفس لمن أراد أن يموت وضرب الثوب الذي أصابه الموت لا يقصد وعدم القربان الحالق ولا مؤكلها ولا مشاركها كما يفعل اليوم هي أصاب وقد أفتقر الله عز وجل عنه. فهذا هو هذه الوصف إن كنت الوصف هي مجاز لكن في الحقيقة ليست رخصة لأنها ليست ثابتة على خلاف دليل شرعي لأن في حقها جاء شرع شرعنا بخلاف شرع من قبلنا فلا يكون شرع من قبلنا شرعا نعم من بعض الأفعال من قبلنا هو رخصة لكنها رخصة إضافية ليست رخصة حقيقية مجازية ليست حقيقية إنما رخصة حقيقية ما ثبت على خلاف دليل في حقها ثبت به أمر شرعي ثم ومع ذلك رخص التيمم ورخص في الأكل من الميتة للضرورة في ذلك. والعراية تصور المزادلة، المزادلة هي بيع الأرض على الأخذ من ثمن كيل خاص، وبيع عينك بالزريب كيل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزادلة إلى فرصة جاءت فيها فقال بها أهل العلم وحرموا عن المزادلة المحرمة. بس بشروط تتعلمها تكون دون النص الأوسط ولما كان محتاجا إليها ولا تنفع معهم كتابة الخطة إلى ما يشتري بها أو إلى آخر الشروط التي تكون. بهذا نقول قد انتهينا من أحكام الوضع، وبهذا نقول قد انتهينا الكلام على الوضع كله من نوعية كثير الوضع يكون مكتب ولا حق من كتب الدين والعدل من كتب الدين والعدل من كتب. Thank you.